الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة عيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان، واجعلنا منهم أنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن الدنيا المعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام الخطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة المائدة، عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وصلنا إلى قوله التاسعة. نعم. وعلى أن الآية محكمة، قوله تعالى: ولا تحلوا شعائر الله، يوجب إتمام أمور المناسك. ولهذا يوجب، لا تحلوا يوجب يعني كلام الله، يوجب إتمام أمور المناسك يعني مناسك الحج. يعني مثل ما قال حكى كثير على شعائر، هي المناسك، هي الصفا والمروة، هي كل أمر وكل نهي. يعني قال: يوجب إتمام أمور المناسك، يعني الشروع ملزم بالمناسك كما قال العلماء. نعم، يوجب إتمام أمور المناسك. لا تحلوا شعائر الله يعني أتموها، وأتموا الحج والعمرة لله. نعم. ولهذا قال العلماء: إن الرجل إذا دخل في الحج ثم أفسد فعليه أن يأتي بجميع أفعال الحج. نعم، فعليه أن يأتي، فيجب عليه يعني مع فساده أن يتم كل ما يأتي به في الحج الصحيح، أن يأتي بجميع أفعال الحج. نعم. ولا يجوز أن يترك شيئا منها وإن فسد حجه. نعم. ولا يجوز أن يترك شيئا منها، يعني قال ثم أفسده، بعدين قال وإن فسد حجه، يعني أكد عليكم السلام ورحمة الله. ثم عليه القضاء في السنة الثانية. نعم. قال أبو الليث السمرقندي: وقوله تعالى: ولا الشهر الحرام، منسوخ بقوله: وقاتلوا المشركين كافة. وقوله: ولا الشهر الحرام، يعني الشهر الحرام يعني الأشهر الحرم، يعني لا تقاتلوا، لا تتعرضوا للمشركين بشيء. يقال نسخ هذا بقوله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. نعم. وقوله: ولا الهدي ولا القلائد، محكم لم ينسخ. لم ينسخ ولا الهدي ولا القلائد. نعم. فكل من قلد الهدي ونوى الإحرام صار محرما. قلد مثل ما أن جعل في يعني في أعناقها أشياء من الصوف من غيره. فكل من قلد الهدي ونوى الإحرام صار محرما، لا يجوز له يعني أن يحل. أن ليش مشكلة بقى؟ لا يجوز له أن يحل بدليل هذه الآية. ليش بقى مشكلة أن يحل؟ إلا ما أحل مو حل، أحل. نعم. ولا يجوز له أن يحل بدليل هذه الآية. لو فرضنا في حل، أحل بالمكان أم أحل سير أحل بالمكان لكن أحل من نسكه صار حلالا. يعني لو فرضنا بجوز حلا بجوز أحل كما بس ليش قيدنا بالفتحة يعني نعم بدليل هذه الآية. فهذه الأحكام معطوف بعضها على بعض بعضها منسوخ وبعضها غير منسوخ. نعم. العاشرة قوله تعالى يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. أيوة. قال فيه جمهور المفسرين معناه يبتغون الفضل والأرباح في التجارة. الفضل يعني المال الزيادة في الفضل يعني الزيادة يعني في المال والأرباح يعني طالما الزيادة يعني تأتي بمعنى الأرباح بصير عطف تفسير الفضل والأرباح هي الفضل هي الأرباح في التجارة ويبتغون مع ذلك يعني بالإضافة إلى هذا يبتغون يطلبون رضوان الله لكن في ظنهم يعني وطمعهم نعم وما هم ببالغيه يعني ليش لأنهم ليسوا على إسلام من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. إيه طيب. وقيل كان منهم من يبتغي التجارة. وقيل منهم من كان يبتغي التجارة. نعم. ومنهم من يطلب. من يطلب بالحج. الحج رضوان الله. رضوان الله وإن كان لا يناله. يعني لا ينال رضوان الله يطلب رضوان الله لأنه مشرك يعني يعبد الأصنام يعني نعم. وكان من العرب من يعتقد جزاء بعد الموت بعد الموت يعني يعتقد يعني يؤمن بالبعث يعني وأنه يبعث ولا يبعد أن يحصل له نوع تخفيف في النار. ليش؟ لأنه ما آمن يعني ما وحد الله سبحانه وتعالى. قال ابن عطية هذه الآية استئلاف من الله تعالى للعرب وبهم لتنبسط النفوس ويتداخل الناس ويردون الموسم فيستمعون القرآن ويدخل الإيمان في قلوبهم وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. وهذه الآية نزلت عام الفتح فنسخ الله ذلك كله بعد عام سنة 9 بعد عام سنة 9 إذ حج أبو بكر ونودي الناس بسورة براءة. الحادية عشرة قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا أمر بإباحة أمر إباحة يعني الأمر الأصل للوجوب أما هذا الأمر للإباحة. ليش؟ لكونه بعد حظر بعد منع يعني وإذا حللتم فاصطادوا أمر إباحة بإجماع الناس طبعا الناس يعني العلماء رفع ما كان محظورا ممنوعا بالإحرام يعني كان لا يحل لهم الصيد لكن عندما يحلون يصير جائزا فلذلك ربي قال وإذا حللتم فاصطادوا أمر إباحة بإجماع الناس رفع ما كان محظورا بالإحرام. نعم. حكاه كثير من العلماء وليس بصحيح يعني يقول وليس بصحيح مع أنه يعني أشبه بالإجماع هاي قال وليس بصحيح إيه؟ ليش مو صحيح بل صيغة افعل بل صيغة افعل يعني اصطدها اصطد افعل الواردة بعد الحضر يلي هي فاصطاده على أصلها من الوجوب صحيح على أصلها بس مو دائما يعني على أصلها يعني ماذا يفعل الإنسان يجب أن يصطاد يأخذ معه يعني يجب أن يصطاد نعم يعني ليس بصحيح وصيغة أفعال على أصلها من الوجوب صحيح الأصل بالأمر للوجوب لكن يصرفه عن الوجوب يعني ما يقترن به. ومع ذلك قال وهو مذهب القاضي ابن الطيب اللي هو الباقلاني يعني العلماء الأصول الكبار يعني هو. بس يعني ماذا نفعل؟ شو معناته بقيت على الوجوب؟ يعني يجب أن نصطاد، شو نسوي؟ عجيب هذا لأن المقتضي للوجوب قائم. شو هذا المقتضي للوجوب قائم؟ يعني الأمر، إذا سيدي الأمر صحيح، إذا ما لا تحف به قرينة يبع الوجوب، لكن القرينة صرفته عن الوجوب. يعني ماذا شو بيقولنا؟ يعني يعني يجب، يعني يجب أن نصطاد، وكل من لم يصطاد آثم. يعني يعني شلون؟ وتقدم الحظر قال لا يصلح مانعا من الوجوب، دليله قوله تعالى، الكلام في نظر، دليله قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. أي صحيح هذه القرينة لا يعني يبقى فيها على الوجوب، فهذه افعل على الوجوب، لأن المراد بها الجهاد صحيح، وإنما فهمت الإباحة. ها أي قال يعني الإباحة؟ قال عم يقول أنه ما من الصاد يعني إباحة. طيب كيف تقولون يعني أنها للوجوب افعل وتقولون هذه للإباحة؟ فهمت يعني فهمت من ماذا الإباحة؟ مو لكونها أتت بعد حضر، وإنما فهمت الإباحة هناك فاصطادوا، وما كان مثله من قوله تعالى، ما كان مثله من قوله تعالى، يعني هل مثلها؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، فإذا تطهرن فأتوهن، من النظر إلى المعنى والإجماع لا من صيغة الأمر. طيب شو مستعب صيغة الأمر؟ من الإجماع بس. شو دبر لي صيغة الأمر؟ عم تقول للوجوب، عم تقولوا للوجوب، شو مستعب فيها صيغة الأمر؟ قائم يا سيدي من الإجماع. طيب أصبح صيغة الأمر شو اسمها؟ شو بدك تقول؟ شو تكون تقولون يعني؟ هذا يعني على كل حال إني علماء الله يرحمه، بس هذا يعني الحكم هيك علمناك ومعلمينا يا مشايخنا، هي الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، إلا إذا حفت قرائن فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وهذا يعني هو فإذا انسلخ الأشهر الحرم، خلص يعني فاقتلوا المشركين، صار منسوخة بقاتل المشركين كافة. يعني سلخت ولا ما سلخت؟ الأشهر الحرم فيها نقاتل المشركين بشهر الحرم وغيره، هذا مطلقة، ما كان نهي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. هذا على أمر على بابها نقتلون قبل ما تنسخ، يعني ابدا يكون بعد الأشهر الحرم، بس بعدين نسخت هذه. يلا سيدي. نعم سيدي. الثانية عشرة قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. الثانية عشرة قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن. طيب شنآن بغض، يعني إن شانئك هو الأبتر، مبغضك هو المقطوع. طيب شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. طيب لا يجرمنكم، شو معنى لا يجرمنكم؟ يعني لا يوقعنكم بالجريمة، يعني لا يحملنكم البغض على المعصية، يعني ألا تعدلوا في ذلك، يعني لا يحملنكم بغضهم على أن تعتدوا. نعم نعم. أي فقال لا يجرمنكم، لا يحملنكم يعني وهذا ما قول عن سيدنا ابن عباس وقتادة. وهو قول الكسائي وأبي العباس. وهو قول الكسائي وأبي العباس. وهو يتعدى أبي العباس المبرد. وهو يتعدى إلى مفعولين يجرمنكم. جرمة يعني جرمة قال تأخذ مفعولين يقال جرمني كذا على بغضك يعني جرمني يعني حملني جرمني كذا على بغضك أي حملني عليه وين مفعولين جرمني أي الياء هي المفعول ما هي وكذا هذا فاعل وعلى بوضي يعني هذا الجار المجرور هذا مفعول به يسموه غير صريح مثل مررت بزيد يعني جاوزت زيدا أي حملني عليه ولا وين المفعولين طيب قال الشاعر ولقد طعنت ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعد جرمت فزارة بعدها أن يغضب حملت يعني فزارها على الغضب جرمت فزارة بعدها أن يغضب نعم فقال الأخفش لي يعني هون أن يغضب يعني لي أن يغضب وقال الأخفش أي ولا يحقنكم ولا وقال الأخفش الإجابة معناها لا يحملنكم قال الأخفش من يطلق الأخفش الأوسط يعني الأعلى أعلى الخفافيش في أخفش الصغير والكبير والأوسط هذا سعيد ابن مسعدة هذا تلميذ سيبوي طيب وقال الأخفش أي لا يحقنكم نعم وقال أبو عبيدة والفراء معنى لا يجرمنكم شلون هلا قال لا يحقنكم يعني لا يجعل هذا الباطل حقا الشنآن لأنه بيصور الإنسان بيتصور له الجيد سيء والسيء جيد أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن لا يحقنك هذا يجعل يريك هذا حقا والحال أنه باطل لا يحقنكم وقال أبو عبيدة والفراء هذا من أئمة اللغة أبو عبيدة معمر ابن المثنى اسمه والفراء معنى لا يجرمنكم لا يكسبنكم لا يكسبنكم يعني ثلاثها الجرمة طيب لا يكسبنكم بغض قوم عن أن تعتدوا لأن تعتدوا الحق لأن تعتدوا أو لا يكسبنكم بغض قوم أن تعتدوا أن تتعدوا يعني الحق إلى الباطل أن تتجاوزوا الحق إلى الباطل نعم والعدل إلى الظلم والعدل إلى الظلم قال عليه الصلاة والسلام أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولا تخن من خانك وقد عوام يقولوا لا تخن من خانك ولو كنت خوان يقولوا أدي شو بيقولوا من أمنك لا تخونه كنت خوان شو من أمنك لا تخونه ولو كنت خوان من أمنك لا تخونه لو كنت خوان وهيك يقولوا من أمنك لا تخونه ولو كنت خوان ولو كنت خائن لو كنت خوان يعني عادته الخيان يعني خلص أمنك هذه الآية يا شيخنا ولا يجرمنكم شنان قوم أحد المحاكم الكبيرة في أمريكا حطنها في لوحة كبيرة في مدخل نعم الله لا يعطينا في هم يعني يستشهدوا بالقرآن ولا يعملوا بأبسط قواعد العدل يعني قاتلهم لا ممكن ما لا والله ما شفتها انا يعني بس ذكر مكتوبهم ترجمه يعني. نعم نعم. ونقلوا بالمانيا كمان فيها كمان على لوائح يعني كليات الطب وغيرها يعني. نعم. يعني بيذكروا يعني اجدادنا هم انهم اساتذتهم يعني. نعم في احد كليات الطب الايه بتاعت سوره المؤمنون بتاعت خلق الانسان. اي نعم. ولقد خلقنا الانسان من نطفه. نعم في النداء ادق وصف لخلق الانسان. نعم ذكروا القران يعني طالما طلعت على اكتافنا واجيت يعني وصلت من طريق الإسلام ليش عم تحاربوا الإسلام؟ طالما هو وصلكم يعني لها الثقافة ولها العلم ولهذا العدل اللي يعني بتدعوه ليش عم تحاربوا قلوب يعني حتى يبينوا أنه اليهود أنهم أعداء يعني وما بيطلع منه خير وهن عم يقولوا أنه هن الأشرار بس بقى اللي يفهم يقرأ بس شوية محاكمة ذهنية ما بدها شيء كثير يعني انتوا عم تقولوا وصلنا عن طريق هدول بس بقى بيجوا يقولوا هدول مو منا بيستشهدوا فينا نسأل الله العافية الله شوفوا شو عم يساووا اتعلموا منكم تلاميذكم صاروا هدول نسأل الله العافية لكن إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى إن شاء الله الإسلام عودة وعودة إن شاء الله أرجو الله عودة عالية إن شاء الله نرجو الله الله يهديك إن شاء الله ما شاء الله ما صحيت اللي نايمين في المسجد الله يجزيك خير عاد هو يعني مجتمع لأنه بيقول الإمام النووي بالأذكار بيذكر يعني الغطاس الشديد مثل التثاؤب الغطاس الشديد كالتثاؤب يعني بده يكتمه الإنسان الغطاس الشديد هو عم يحط يعني إمكانه هذا الإسمان اللي هو سبحان الله لازم الإنسان يترك نفسه لا لا لا لو كتمها لا اذا كان قوية يجب ان ما بنقول يجب يندب ان يكتمها مو يكتمها يعني يخفف الصوت انه هيك ذكر يعني العطاس التثاؤب من الشيطان والعطاس الشديد كذلك يعني سبحان الله يكتمها ما بيقدر يكتمها لا أين كان سبحان الله بس سبحان الله لو إنسان كتمها تسبب له ضرر شديد أي طبعا لا ما بيكتمها نعم لذلك يعني يكتم يعني الصوت القوي عليكم السلام ورحمة الله إذا كان حرام يفايت عليه وليته عطاس وليعطوس شو يساوي هذاك مغامر من الأصل هذا يعطس برضو طيب لن يصيب نعم سيدي وقد مضى القول في هذا ونظير هذه الآية فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه يعني لا تزيدوا ويقال فلان جريمة أهله جريمة أهله يعني كاسبه الذي يكسب لهم فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب يعني نعم. ما بقدر نقول سيدي أنا باللغة في علي الجارم تبع النحو الواضح والبلاغة الواضحة نعم ما بقدر نقول سيدي باللغة أنه لا يمنعنكم خلق قال أكثر من معنى لا يحملنكم لا يكسبنكم قال كمان بقوا عم يحكي يعني حكى كل شيء فيها نعم ويقال نعم فلان جريمة يعني عم يجيب المشتقات يعني منها ويقال فلان جريمة أهله لأنه يعني بعيد عن معنى كله ولا صار بس كله بيبقى يعني على نفس المعنى بعيد عن المعنى الموجود لكن كله بيدور له، مثل مثلا جنة جنة جنون جنين كله بدل على الستر. كمان هذا يجري منكم يكسبنكم يحملنكم كله يزيدنكم يعني يدفعكم. فلان جريمة أهلي أي كاسبهم. فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب. وأجرم فلان أي اكتسب أجرم. ماذا بيقولوا أجرم؟ يقولوا أجرم أي اكتسب، أي اكتسب الإثم. نعم. ومنه قول الشاعر جريمة ناهض في رأس نيق ترى لعظام ما جمعت صليبا. معناه كاسب قوت والصليب كاسب قوت. نعم. وهذا هو جريمة ناهض كاسب قوت يعني، والصليب الوداك. وهذا هو الأصل في بناء جرمة. نعم. قال ابن فارس يعني من هالفعل جيم راء ميم هذا هو كله بمعنى الكسب. نعم. قال ابن فارس وقال جرمة وأجرمة ولا جرم بمنزلة قولك لا بد ولا محالة. لا جرم كمان لا بد لا جرم لا بمعنى لا بد ولا محالة. وأصلها من جرمة أي كسب. قال جرمت فزارة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا استشهد فيها. نعم. وقال آخر يا أيها المشتكي عقلا وما جرمت إلى القبائل من ما جرمت حملت يعني إلى القبائل من قتل و... وإبآس البأس يعني. نعم. ويقال وحين البأس رب قال جرم يجرم جرما أي الجرم جروم اللحمة من هالباب. جرم يجرم جرما إذا قطع الجرم ليها. نعم. قال الرماني علي بن عيسى وهو الأصل فجرم بمعنى حمل على الشيء لقطعه من غيره. وجرم بمعنى كسب لانقطاعه إلى الكسب. وجرم بمعنى حق يعني لأن الحق يقطع عليه. وقال الخليل لا جرم أن لهم النار لقد حق يعني لا جرم بمعنى لا يعني حقا لا جرم لا بد يعني لقد حق أن لهم العذاب. خليل الأستاذ سيبوي ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله. طيب. وقال الكسائي جرم وأجرم لغتان بمعنى واحد أي اكتسب. جرم وأجرم طيب بمعنى واحد أي اكتسب أي اكتسب. وقال ابن مسعود نعم يجرمنكم بضم الياء يجرمنكم ولا هي من جرم ألا أجرم قال بمعنى واحد لذلك يجرمنكم بمعنى أجرم. طيب بضم الياء والمعنى أيضا لا يكسبنكم. طيب ولا يعرف البصريون الضمة ما يعني لا يعرفوا يعني ما بيقروا هي جرم عدا ثلاثي. طيب وإنما يقول جرم وبس لا غير. والشنآن البغض إيه والشنآن والشنآن شنآن والشنآن البغض. نعم. وقرئ يعني قراءة متواترة وسكن مع شنآن وصحى كلاهما شعبها وقرئ بفتح النون وإسكانها. نعم. يقال شنئت الرجل أشنأه شنأً وشنأة وشنآنا وشنآنا وشنآنا الله يسامحه بجزم النون استغفر الله يعني تأدب مع الشيخ عم يقول بجزم النون شلون بقى بجزم النون كل ذلك إذا أبغضته يعني تجوزا الجزم بيكون للإعراب. أما بنقول بإسكان النون هيك الأصل، نقول بسكون النون أو بجزم النون. طيب كل ذلك في بعضهم يعني بيطلقها، يمكن مر مثل حكى عليها واعتذر عنها، حكى عليها إذا تتذكروا. أما الأصل فيها السكون، هل تقول مثلا قرأت، نقول مجزوم بجزم الهمزة قرأت، إذا نقول بجزم يعني بجزم الهمزة حط له صفر يعني، والمبني على السكون هذا سكون. نعم. أي لا يكسب، لا لا يكسبنكم بغض قوم بصدهم إياكم أن تعتلوا، يعني لما صدوكم عن المسجد الحرام. نعم. أن تعتلوا والمراد بغضكم قوما، فأضاف المصدر إلى المفعول بغضكم قوما، بغضكم قوما إلى المفعول بصدهم إياه، بصدهم إياكم، فأضاف المصدر إلى المفعول. وين المصدر؟ يكسبنا، يكسبنكم. أنكم شنعان. شنعان. شنعان يعني شنعان قوم، شنعان ولا يجمعنا، شنعان قوم. هذا مفعول قوم، شنعان قوم يعني بغض قوم، أن تبغضوا قوما. نعم. بغضكم قوما، شنآن بغضكم قوما، يعني ذلك شنآن قوما. أما بغضكم قوما نسأل بغضكم قوما، يعني بغضكم قوما هي شنآن قوما، والبغض قوما بغض قوما يصير مضاف. أما بغضكم قوما هنا المصدر عمل يعني نصبوا نصب بغضكم مضاف للفاعل، بغضكم بغضكم مضاف للفاعل. أما شنآن قومين، شنآن قومين هذاك مضاف للمفعول، بغضكم قوما فأضاف المصدر إلى المفعول. طيب قال ابن زيد، قال ابن زيد لما صد المسلمون عن البيت عام الحديبية، حديبية حديبية صير حديبية بس حديبية، العرب تميل للتخفيف. مرة حديبية مرة هيك ما عارف كأنه حديبية بصير، أما الحديبية هي. أما حديبية ممكن يعني. نعم. مر بهم ناس من المشركين يريدون العمرة، فقال المسلمون نصدهم كما صدنا أصحابهم. إيه نأخذهم بجراير هذينك، قد يؤخذ الجار بجرم الجاري. ما بيصير هيك. فنزلت هذه الآية لا تعتدوا، يعني لا يجرمنكم بغضكم أولئك عن صدوكم عن المسجد الحرام، أن تمنعوا هؤلاء. لا تعتدوا على هؤلاء ولا تصدوهم أن صدوكم أصحابهم، لأن صدهم أصحابكم، لأن صدوكم أصحابهم بفتح الهمزة مفعول من أجله، لأجل يعني لأن لصدهم يعني. وقرأ أبو عمرو بكسر الهمزة إن صدهم، وهو اختيار أبي عبيد روي نعم. عن الأعمش نعم. إن يصدوكم نعم. قال ابن عطية فإن للجزاء، أي إن وقع مثل هذا الفعل في المستقبل، والقراءة الأولى أمكن في المعنى. نعم على كل حال متواترة. نعم. وقال النحاس وأما إن صدوكم بكسر إن فالعلماء الجلة بالنحو والحديث والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء، منها أن الآية نزلت عام الفتح سنة 8، وكان المشركون صدوا المسلمين عام الحديبية سنة 6، فالصد كان قبل الآية، وإذا قرئ بالكسر لم يجوز أن يكون إلا بعده. إن صدكم لا، إن أعطاك أعطيه، صار بعدين يعني. كما تقول لا تعطي فلانا شيئا إن قال لك، فهذا لا يكون إلا المستقبل، وإن فتحت كان للماضي، فوجب على هذا أن لا يجوز إلا أن صدوا. وأيضا فلو لم يصح هذا الحديث لكان الفتح واجبا، لأن قوله لا تحل شعائر الله إلى آخر الآية يدل على أن مكة كانت في أيديهم، وأنهم لا ينهون عن هذا إلا وهم قادرون على الصد عن البيت الحرام، فوجب من هذا فتح أن، لأنه لما مضى أن تعتدوا في موضع نصر، لأن لما مضى خلاص، لما مضى خلاص الكلام، أن تعتدوا في موضع نصر لأنه مفعول به، أن تعتدوا في موضع لا يجرمنكم شنآن قوم الاعتداء، بغضهم الاعتداء، نعم، لا يحمل، لا يجرمنكم شنآن قوم الاعتداء، لا يحملنكم شنآن، كم بقى صالح، لا يجرمنكم شنآن قوم الاعتداء، لا يحملنكم البغض، بده يكون على الاعتداء يعني. يعني على الاعتداء، الاعتداء يعني على الاعتداء، يعني كأنه بدنا نقول منصوب بنزلة خافضة على الاعتداء يعني. الاعتداء ولا لا يجرمنكم شنآن قوم الاعتداء. نعم سيدي. أن تعتدوا في موضع نصب لأنه مفعول به، أي لا يجرمنكم شنآن قوم الاعتداء. وأنكر أبو حاتم وأبو عبيد شنآن بإسكان النون، شنآن بإسكان النون، لأن المصادر إنما تأتي في مثل هذا متحركة، وخالفهما غيرهما. وقال ليس هذا مصدرا ولكنه اسم الفاعل على وزن كسلان وغضبان. شنآن، الله يعطيكم. وفي شيء تاني كمان، يعني علماء يعني مهما توسعوا باللغة العربية ما أحاطوا كل الإحاطة يعني 100% أبدا، ربما تكون بعض يعني أفراد غابت. ليه؟ لأن يعني اللي خلق اللغة العربية نزل أنزل القرآن، لذلك لما في قراءة أو شيء يعني لا توافقها قواعد اللغة هي أوسع من اللغة، لذلك مرجع ومرد القراءة إنما هو للسند وليس للقواعد. قواعد شافت كل هالأشياء هيك كل بهذا وضعوا يعني للأغلب وبالمية 999 وضعوا هيك ضبط، لكن ربما تكون جزئية بالألف إجي. شو بدك تطلع؟ لذلك وصح إسنادا هو القرآن، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي، فهذه الثلاثة الأركان، فهذه الثلاثة وكل ما وافق وجه نحوي فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان، الحقيقة ركن هو السند، لكن الثلاثة هذا فيما يغلب. نعم، والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد. الله.